ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وارفع درجاتنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ نساءنا وبارك في أبنائنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا ندعوك دعاء واحدا ونسألك سؤالا واحدا أن تغفر لنا أجمعين. اللهم واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم وكما آمنا بك ولم نراك، وآمنا بنبيك ولم نراه، اللهم لا تفرق بيننا وبينه، اللهم وأوردنا حوضه، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وصديقنا وجيراننا ومشايخنا وعلمائنا، ولكل من له فضل وحق علينا، ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن استوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لمن بنى هذا البيت يا رب العالمين، واغفر لكل من عمل فيه خيرا وصلاحا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتي للبر والتقوى، ووفق وإخوانه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم واحفظ دولة الإمارات من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا بخير، اللهم وفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا بشر فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.